Yeah. متسع للأحساب وللوحدة فرح وأنهى من أرض العرعار والزيتون من أرض النخيل والليمون من أرض العرعار والزيتون من أرض النخيل والليمون.